وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت

بصيرا إن ربه كان به بصيرا فلا والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين بسم الله الرحمن الرحيم وشاهد ومشهود قتل أصحاب وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ولا نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز القدير الذي له ملك السماوات والأرض الذي له السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود في بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو صدق الله العظيم. الفاتحة.